أين؟ يقول دليل القياس، كما أنكم أيها الحنفية قلتم في المرتبة الأولى أنه ليس بنسخ، فكذلك يجب أن تقولوا في المرتبة الثانية ولا فرق. أنتم قلتم أن الصلاة أن الصوم إذا زيد على الصلاة فليس بنسخ، إنما أوجب شيئا آخر، فكذلك ينبغي أن تقولوا في هذه المرتبة لما زاد التغريب ليس لا ينسخ الجلد، وإنما زاد شيئا آخر، حتى مثله بعضهم بكون الشخص عنده كيس نقود وكان فيه نقودا فأضاف إليه درهما أو دينارا، هل تتغير تلك الدراهم والدنانير؟ ما تغير، إنما زاد عليه، إنما زاد عليه. فكذلك الصيام زاد على الصلاة، فبدلا ما كان يكفي الصلاة تكفي في التكليف، قالوا لا تكفي في التكليف إلا الصلاة والصوم، فكذلك هنا لا يكفي في الحد إلا إيه؟ إلا الجلد مئة وتغريب عام، ولم يؤثر في المزيد عليه. هذه الزيادة يقولون لم تؤثر في المزيد عليه، بل زادت، وأصبح كان يكفي أولا الجلد مئة، والآن لا يكفي إلا الجلد مئة وتغريب عام وتغريب عام. أعد العبارة ولنا. ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه، وهو باطل. نعم، يعني كأنه الآن أيضا استدل بما يلزم من تعريف النسخ، يقول عندنا أن النسخ هو رفع الخطاب بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، هذا هو تعريف النسخ. فخطاب الزانية والزاني موجود ما رفع، وإنما زيد عليه خطاب آخر، خطاب ثالث، هل هذا نسخ؟ باقي فيه، وإنما أصبح لا يجزئ هو لوحده، وإنما أضيف إليه شيئا، هذا كل ما في الأمر. فالإضافة صفة، فلذلك لابد من توفر الحد، والحد يتكون من صفتين، بدل ما كان يتكون من صفة وهو جلد مئة صار يتكون من صفتين، جلد مئة وتغريب عام. نعم. فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان. أين يقول مسألة الكمال؟ فهذا ليس مقصود شرعا، كون هذا يكمل أنه حد كامل أو غير كامل، هذا ما لنا دخل فيه، إنما الذي لنا دخل فيه الإجزاء والوجوب، والإجزاء والوجوب ما تغيرا، فيجب جلد مئة ويجزئ عند الإمام مالك وبعض العلماء ترى بدون التغريب، ما غرب الإمام مالك أو بعضهم تكلموا عن هذه المسألة ترى، طبعا ما غرب الإمام مالك وغيره ممن لا مصلحة في تغريبه، ممن لا مصلحة أو في مفسد تغريبه، كما قال لا يجوز تغريب المرأة ولا يجوز تغريب الرقيق إذا زنيا، وغير ذلك مما ذكره الإمام مالك، دقق في المصالح، وتعرفون أن الإمام مالك يتوسع في المصالح أكثر من غيره من إخوانه لما الثلاثة. نعم. ولهذا لو أوجب الشرع أعد العبارة. فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان. أين؟ بل المقصود الوجوب وهو أنه يجب ويجزئ وهما باقيان، لكن صفة الكمال فهذا غير مقصود، كونه كامل وغير كامل هذه صفة، صفة أخذناها واستفدناها من المفهوم. نعم. ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس بنسخ اتفاقا. أين؟ يعني بمعنى أن الصلاة كانت واجبة لوحدها بمفردها، ويكفي المكلف من التكاليف الصلاة، فلما أوجب الصوم خرجت الصلاة من كونها لوحدها، بل أضيف إليها شيء آخر. فكذلك التغريب كان واجبا جلد 100 واجبا مفردا، فلما أوجب الشارع التغريب خرجت 100 الجلدة من أن يكون واجب مفردا، بل كان واجبا مع غيره، والحكم لم يتغير. لم يقول قائل بأن الواجب استبدل إلى غير واجب، بل موجود ولكن أضيف إليه واجب آخر، وهذا ليس بنسخ. نعم. وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره. نعم. هو الآن يرد على كلام الحنفية لما قال هناك أن هذه الزيادة نسخت صفة الكمال ونسخت الاقتصار عليه، لو كان يقتصر على جلد 100 ثم لما وكانت ترد فيها الشهادة والتفسير جلد 100، لما زيد تلك الزيادة تقريب عام قالوا لا يمكن هذه الأحكام الأربعة إلا بتغريب بالتغريب، إذن هذا تبديل غير. هنا يجيب ويقول أما الاقتصار عليه فهذا لم يستفد من منطوق الحديث أو من منطوق الآية، وإنما استفيد من المفهوم أكمل. وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره، وإنما نعم لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره، لما قال والزانية والزاني فاجلدوا لم ينفي أنه لن يأتي فيما بعد إضافة إلى هذا، كما أن الصلاة أقيم الصلاة هل فيها نفي أن تأتي تكاليف أخرى؟ لا، ليس فيها نفي، وإنما أوجب الصلاة ولكن قابل الأمر لأن يزاد. كذلك هنا لما قال فاجلدوا هو أمر كما قال أقيموا، لا ينفي أو لا يعني هذه الآية لا تدل بمفهومها على أنه لم يزاد عليه لا من قريب ولا من بعيد، فلم نستفد ولا منطوقها، فلم نستفد الاقتصار عليه من المنطوق أبدا. لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره، وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. نعم، لأن يقول إنما استفدتم الاقتصار عليه من مفهوم المخالفة، وأنتم لا تقولون بمفهوم المخالفة، الحنفية معروف أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عن حكم مخالفا للمنطوق به، هذا مفهوم المخالفة. فالسائمة في سائمة الغنم الزكاة قالوا هذا يدل بمفهوم المخالفة، مفهوم الصفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم المخالفة. وأكثر الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، فلذلك لما قالوا بأن لما أوجب الشارع وزانة وزانة فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هنا استفادوا بالمفهوم وهو مفهوم العدد على أنه لا يزاد على هذا الحد، على أنه لا يزاد على هذا الحد، وهذا مخالف لقواعدهم لأنهم لا يقولون بمفهوم العدد هم، ولا يقول بمفهوم الصفة أكثرهم طبعا، وإلا بعضهم يقول به، والمفهوم وأنتم لا تقولون به يعني لا يخاطب الحنفية، واضح العبارة. ثم قال ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد. أين على فرض كأنه ينزل نفسه، على فرض أنكم أخذتم عدم الزيادة من الآية بالمفهوم، وأن الزيادة تنسخ بالمفهوم على فرض هذا فإن المفهوم له عموم، وهذا الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر وإلى آخر الحديث، خبر واحد، وخبر الواحد يقوى على تخصيص العموم. على فرض أنكم أخذتم عدم الزيادة بالمفهوم فإن المفهوم له عموم، وعموم المفهوم مثل عموم اللفظ، لا فرق بينهما، يخصص كما يخصص عموم اللفظ ولا فرق بينهما. فالحديث خبر واحد يقوى على تخصيص عموم ذلك المفهوم، بمعنى خصصه وأبطله وأضيف إليه التغيير. ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. أين يقول يستقيم المفهوم لو قلنا به، لو أن هذا الخطاب ورد معه أو بعده بقليل لبيانه، ولكن الأمر غير ذلك، ما عندنا اطلاع على أن الحديث ورد بعد الآية مباشرة أو قبلها أو بعدها بمدة أو غير ذلك، ما عندنا شيء، لذلك لا يجوز أن نقول بهذا بما قلت. نعم. وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد. أين هنا التفسيق والشهادة؟ الإنسان إذا قذف شخصا آخر فإنه يحكم عليه بأن ترد شهادته ويفسق، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد. فالحد يعني سواء أقيم عليه الحد، قصدي سواء أقيم عليه الحد 100 جلدة أو 100 جلدة وتغريب عام، فلا يرتبط هذا بذلك. أعد العبارة. وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد. نعم. ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة، ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى 4 أشهر و10، ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة. نعم. هنا يقول إن الزيادة هذه لا تتصل بالحد، وإن الحد أقيم وانتهى، مثل حل النكاح لما اعتدت امرأة حولا كاملا قبل النصف متاعا إلى الحول غير أفراد، لما انتهت جيء بالناسخ وأقر وآتت هذه الآية 4 أشهر و10، هنا تغيرت العدة، أما الحكم لم يتغير، لا بد من العدة، الحكم هو العدة، ولكن تغير عدد المعدودة أو عدد الأجل. كذلك هنا لا بد من الحد، ولكن الحد ما هو؟ الأول كان 100 جلدة فقط، والثاني كان 100 جلدة وتغريب عام، فهو زيادة عليه فقط، أما حل النكاح فهو نقصان من العدد التي تبقى عليه المرأة، أما العدة فهو واجب، الحكم ما تغير، يجب عليها العدة، لكن ما هي العدة؟ العدة في الأول كانت كذا وفي الثاني كانت كذا، كذلك الجلدة أو الحد كان في الأول 100 جلدة وفي الثاني 100 وتغريب. إذن الحد واجب ما تغير، الحكم ما تغير، وعندنا في تعريف النسخ هو إيش؟ رفع الحكم الثابت، الحكم هنا ما رفع، موجود ولكن أضيف إليه شيئا. مثل السيد إذا أمر عبده يوميا بأنه يشتغل كذا، أوجب عليه يوميا بأن يشتغل كذا، أضاف إليه في اليوم الثاني شغلا آخر، هل معنى ذلك أنه نسخ الوجوب؟ ما نسخ، باقي عليه الشغل ولكن أضيف إليه، هذا ليس بنسخ، هذا إضافة، إضافة إلى شيء آخر، كما قلنا لكم في من جعل دينارا في كيس أضاف إلى الدنانير التي فيه ولم تغير تلك الدنانير. نعم. فإن قيل إلا بالعدل، بدل ما كان عنده 10 أو 9 دنانير صار عنده 10، هذا كل ما في الأمر، لكن الحكم وهو أنه مالكه هل تغير؟ ما تغير، هذا الذي يريد المصنف أن يبينه ويصوره. نعم. فإن قيل قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي أن لا يحكم بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين لسخ له. قالوا بأنه هذه الآية بالمفهوم دلت على أنه لا يجوز أقل من شاهدين، هذا بالمفهوم العدد، بمفهوم العدد دلت على أنه لا يجوز قبول أقل من شاهدين. لما جاء الحديث وهو الاكتفاء بشاهد ويمين، هذا نسخ له، يقول هذا نسخ لذلك، بدل ما كان يكفي أو لا يكفي إلا شاهد، صار يكفي شاهد ويمين، فهذا نسخ. الجواب قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عليه. أين هذا مستفاد من مفهوم العدل، تعرفون أن مفهوم المخالفة 10 أنواع، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم التقسيم، مفهوم إلى آخره. فهذا المفهوم مفهوم العدد لا يقول به أكثر الحنفية، فكيف تقولون إننا استفدنا من هذا الحديث؟ كيف أن يستفاد من منطوقه؟ وإنما استفيد من مفهوم، وهي الآية، الآية استفيد من مفهومها أنه لا يكفي أقل من 2، هذا مفهوم عدد، وأنتم لا تقولون مفهوم العدد، إذن خالفت قاعدتكم، إذن كأنكم أبطلتم تلك القاعدة بعدم أخذكم بمفهوم العدد. لما قال وقد أجبنا عنه، أنه قال فيما سبق أن هذا مستفاد من المفهوم وأنتم لا تقولون به، يشير إلى تلك العبارة. نعم. الرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. أين هذا؟ هذه المرتبة الثالثة من الزيادات، وهي الرابعة لو أضفنا إليها ما قلنا وهو في الهامش مذكورة الرابعة التي ذكرناها. المهم أن هذه المرتبة الثالثة بالنسبة للزيادات، وهي زيادة شرط، زيادة شرط على العبادة، بحيث لا تتم هذه العبادة إلا بذلك الشرط. فهل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ مثل قال كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف وركعة في الصلاة. أين الطهارة لا تشترط لها النية، لما جاء حديث عمر بن الخطاب الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث عم جميع العبادات، أنها لا بد لها من نية لتمييز العبادة عن العادة ولتمييز العبادات عن بعضها، ومن لا نية له لا عبادة له ولا طاعة له. هذا في الشيء الذي لا بد له من نية، وهي ما بينه وبين الله لا يتم إلا بنية. في أشياء تتم بدون نية، وهي يعني تتم ويتخلص منها الآدمي بدون نية، وهي رد الغصوب المغصوبات يعني، ورد الديون والوفاء بها وأعطاها لمستحقيها، هذه بدون نية. لكن العبادات لا بد من نية التي بينك وبين الله، هذا يشترط لها النية الطهارة. كذلك الطهارة للطواف لا بد من الطهارة للطواف، وقد ورد في الحديث كما تعلمون الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهذا يدل على أنه يشترط لها الطهارة كما يشترط لها يشترط له الطهارة للطواف يعني كما يشترط الصلاة ولا فرق. هذا زيادة شرط لا بد منه، لا يتم الطواف بدون طهارة للقادر طبعا عليه. طبعا عند جمهور هذا، أما الحنفية فلا يشترطون الطهارة للطواف، وهذا مشهور عنه. نعم. فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة ها هنا نسخ، إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة. هذه المرتبة أقوى من المرتبتين السابقتين، لذلك بعض الجمهور قالوا بأن الزيادة هنا نسخ، وهم الشافعية أو بعض الشافعية. أعد، قال فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة ها هنا نسخ، إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع. نعم، وكان المزيد عليه وهو أن الطهارة تجوز بلا نية تجزئ، الطهارة بلا نية والطواف بلا طهارة. ولما زيد هذه الزيادة وهو الشرط، وهي الطهارة في الطواف والنية في الطهارة، أصبحت لا تجزئ إلا بذلك الشرط، لا تصح هذه العبادة وهي الطهارة أو الطواف إلا بذلك الشرط وهو النية والطهارة. إذن هذا النص رفع الحكم الأول كونه يجزي، قال لا يجزي إلا بذلك، والرفع هو النسخ. هذا كلام بعض الشافعية. نعم. وليس بصحيح، لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء. نعم، يقول هذا ليس بصحيح، يعني بمعنى أن هذا ليس بنسخ، النص الوارد بإجابة النية وهو إنما الأعمال بالنيات، أو الحديث الآخر أن الطواف صلاة، هذا زيادة على النص طبعا، هذا ليس بنص. يقول الجمهور ما هو دليلهم؟ قالوا نعم، لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء، والوجوب باق بحاله. نعم، يقول لأن النسخ في حقيقته هناك هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، هذا تعريفه هناك، وهنا لا يوجد هذا الرفع، لم نرفع الحكم، وإنما أضفنا إليه إضافة، بدل ما كان تجزئ الطهارة بلا نية صارت لا تجزئ إلا بالإضافة، مثل ما قلنا هناك في مسألة لا لا لا لا جلد 100 والتغريب نفسه، المراتب عند الجمهور واحد ليست بنسخ، ولكن هم يناقشون في هذه المراتب المخالفين، فقال الحكم واحد ما تغير ولم يرتفع، وإنما أضيف إليه إضافة، بدل ما كان الطواف يجوز بدون طهارة أصبح لا يجوز إلا بطهارة عند الجمهور، هذا كل ما في الأمر، مثل ما كان يقتصر بالأول على الجلد 100 أصبح لا يقتصر أو لا يجزئ إلا جلد 100 وتغريب، كذلك هنا. نعم، أعد العبارة، قال لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء، والوجوب باق بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء. أين ارتفع الإجزاء. أما الوجوب لم يتغير، لم يرتفع الحكم يعني قصده، وإنما الإجزاء هو الذي تغير، فتغير جزئية أو وصف آخر للحكم، وهذا ليس بنسخ، لأن تعريف النسخ هنا هناك هو رفع الحكم. ما معنى الحكم؟ أن دخلت على الحكم وهو اسم جنس جاء عام لجميع الحكم، وهنا لم يقع نسخ لجميع الحكم، وإنما نسخ الإجزاء فقط، أما الوجوب أو الحكم نفسه ما نسخ. نعم. وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ، فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. أي نعم، فهو كرفع المفهوم، يعني بمعنى أنه أن المفهوم فهمنا أو مفهوم المخالفة دل على شيء، فدل حديث آخر على رفعه أو على إزالته، فيبقى المنطق على ما هو عليه، ما تغير اللفظ يعني دلالة اللفظ. كذلك التخصيص كما قلنا فيما سبق. نعم. ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر، ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت، فالثبوت الزيادة بالقياس، بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلا يحتمل أن يكون متصلا بيانا للشرط، فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم. أين هم يقولون مثل ما قالوا فيما سبق، يصدق كلامكم أنه نسخ، أن الزيادة في هذا في هذه المرتبة أنه نسخ يصدق، إذا عرفنا أو يستقيم لكم الأمر إذا عرفنا أن هذا الحديث وهو إنما الأعمال بالنيات، أو ذاك الحديث وهو إنما الطواف والصلاة أتى بعد النص بعد وجوب الطهارة وبعد وجوب الطواف، ولكن لم يثبت لنا هذا، يمكن أنه أتى بعده، يمكن أنه أتى قبله، يمكن أتى في حالة، فهنا لا يمكن نسميه نسخ، ونحن لم نتأكد من أنه أتى بعده بمدة، لأن الناس كما تعلمون لا بد أن يترافق. ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي، فإنه مشترط النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة، وأصلهما ثابت بالكتاب. أين يقول أن الشافعية قد خالفوا أصلهم هنا، وهو أنهم يشترطون النية للطهارة ويشترطون معنا الطهارة للطواف، ليسوا كالحنفية، وهما قد وردا في السنة، فلو كان نسخا لما قالوا به، فلذلك خالفوا أصلهم، وهذا واضح عند الشافعية. طبعا هذا بعض الشافعية وليس كلهم. نعم. فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، وإنما هي نوع آخر، فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية. قلنا يقول الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، الطهارة بلا نية لا تصح، إنما تنظيف فقط، إنما لابد من النية لأجل أن تكون هذه الطهارة للصلاة، فهي غيرها، إذن هذا نسخ، ما دام أن الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية إذن نسخ الأولى. إذن لما زاد إنما الأمر بالنيات هذا نسخ لإيجاب الطهارة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا إيجاب الطهارة، هذه الآية أوجبت الطهارة، وقالوا إنما الأعمال بالنيات هذا زيادة على النص، زيادة على النص، إذن هو نسخ لها، بدل ما كان تكفي الطهارة فقط فلا بد من النية، والطهارة المنوية غير الطهارة غير المنوية تختلف، فلذلك يكون نسخ لها. نعم. قلنا هذا باطل، فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها. أين بعض العلماء يقول لا تشترط النية في بعض العبادات، وبعضهم قال لا تشترط الطهارة للطواف. فلذلك لو كان كلامكم صحيح لما قلنا، ولكن هذا الجواب ضعيف جدا. فلا شك أن الطهارة غير المنوية ليست مثل الطهارة المنوية، لا شك، لأن الطهارة المنوية يعتد بها ويكتب فيها أجر، أما الطهارة غير المنوية فلا فليست بشيء، إنما هي نظافة. واختلف العلماء، الإنسان إذا تطهر وتنظف ثم أراد أن يصلي وهو لم ينوي بها الصلاة ولم ينوي بها كذا، إنما أراد التنظف، هل تحسب له أو إذا وجبت الصلاة هل يتطهر مرة أخرى أو لا يتطهر؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها في باب الطهارة، خلاف مشهور. نعم. ثم فصل. نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. نعم، هذا عكس الفصل السابق، ذات الزيادة على النص، وهنا نسخ جزء من العبادة، نسخ جزء من العبادة، هل هو نسخ لكل العبادة أم يختص النسخ بهذا المنسوخ فقط ونبقى على الباقي؟ نعم. وقال المخالفون في الرتب أعد العبارة. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. أي نعم، هذا كلام الجملة، وهو أن نسخ جزء العبادة ليس بنسخ لكلها، وإنما نسخ لما نسخ مثل الصلاة، لمن قال بأن أول إجابة كانت تامة فنقصت عن المسافر كأنها نسخت، لما كان صلاة الظهر أربع صارت اثنتين، فنسخت الأولى وبقيت نسخت الركعتان وبقيت الركعتان الأخرين، فهنا جزء العبادة نسخ، فهل هو نسخ جملة العبادة؟ هذا لا يلزم، يقال هذا كلام الجمهور، قالوا يبقى غير المنسوخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به، هذا كلام الجمهور. أما غيرهم، وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل ما لو غير الركعتين وزيادة، غير الركعتين وزيادة، يعني أربع ركعات يقول غير الركعتين وزيادة تختلف، يقولون إنها نسخ، لأن المنسوخ أو الركعتين غير الأربع ركعات، تختلف، هذه ركعتين فقط وهذه أربع، فأبدل الحكم ورفع، لما كان أربع صار اثنتين، إذن هي نسخ بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح، لا تصح، يقول مع أنه لا تجب عليه إلا اثنتان ركعتان، لو جاءت بأربع لا يمكن أن تصح، وهو يعتقد بأن الأربع هي صلاة الفجر، هذا لا تصح أبدا ولا يمكن أن تقبل منه، ويقول إذا لم تكن تصح فإنها تجزأ الاثنتين الأوليتين، هذا لا يمكن أن يقول، فلا بد من إعادتها وينوي بها أنها ركعتين. نعم. ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل. أين يقولون لو رجعنا إلى تعريف الناس فإنه يرجع بعمومه إلى التعديل والتبديل، فنسخ الأربع إلى اثنتين تغيير وتبديل، إذا النسخ جزء العبادة نسخ لكلها، يعني بمعنى بدل ما كانت أربع صارت اثنتين، والاثنتين غير الأربع والاثنتين وزيادة غير الأربع، فحكم هذا غير حكم هذا، إذا رفع الحكم الأول وأبدل عنه بحكم ثاني، هذا مقصده في قوله. نعم. وليس بصحيح، لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحاله، فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخا للصلاة. هنا هو يقول إن وجوب الصلاة باقية الحكم، وهذا الذي نقصده في النسخ، ولكن كون الصلاة ركعتين أو ثلاث أو أربع هذه مسألة غير الحكم، مثلا كما مثل هنا قياسا على نسخ التوجه إلى بيت المقدس ونسخ إلى الكعبة. يقول إن الصلاة هي على ما كانت عليه ما تغيرت، ولكن بدل ما كان يشترط أن يتوجه الإنسان إلى بيت المقدس صار يشترط أن يتوجه إلى الكعبة، هذا كل ما في الأمر، وإلا الحكم موجود ولم يتعرض له أي نسخ ولم يؤثر عليه أي شيء، وهذا هو حقيقة النسخ هناك رفع الحكم. الحكم المقصود به الإيجاب وليس العدد أو الكثار أو التنقيص أو الزيادة أو النقصان، كما قال هناك ترى علة الجمهور كلها واحدة في الفصل الماضي في المراتب الثلاث، وهنا هم يتكلمون عن الحكم الذي أوجبه الله، يجب الحج سواء كان ما ندخل، سواء كان جلد مئة وتغريب عام أو جلد مئة فقط، ويجب وتجب الصلاة سواء كانت أربعة أو ثلاثة واجب الصلاة، فلم يرفع هذا الوجوب. نعم أكمل إذا كان في شيء. وقولهم وهي غيرها قد طويل هو طويل أربع سنة. يلا كم. وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه، وإنما لا تصح. أي وقولهم هي غيرها يعني الأربع غير ركعتين وزيادة قد سبق جوابه، يقصد إيش في مفهوم المخالفة، يعني بمعنى أنتم أخذتم أن الأربع غير الاثنتين وزيادة بمفهوم المخالفة، وهذا لا يمكن أن يؤخذ مفهوم العدد يعني. نعم. وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعا لإخلاله بالسلام، لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه. أين؟ يعني يقول قالوا له كيف إذن لا تصح إذا صلى أربعا؟ قالوا إنها تصح ولكن لما أخل بالسلام، لما كان المفروض عليه أن يسلم بعد ركعتين لم يسلم إلا بعد أربع، أخل بالسلام وأخل بركن من أركان الصلاة، إذن بطلت الصلاة من هذه الناحية لا من ناحية الزيادة. نعم. وقولهم كانت غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع. الناس رفع ما ثبت بالشرع. قولكم إنها غير مجزئة هذه مسألة أخذتموها عن طريق الاستدلال العقلي، والاستدلال العقلي أو العقل لا يدخل في النسخ، النسخ لا بد منه من دليل شرعي، فهذه استفادة من العقل، والعقل لا مدخله في الشرعيات، النسخ لا يثبت إلا بالنقل. وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ. أين لما كان الجاهلية يتعبدون بعبادات كثيرة، لما جاء الشارع وترك وأمر بغيره هذا ليس من نسخة كما قلنا في أول باب النسخ، لأن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب ثم يأتي بخطاب آخر وينسخ ما ثبت بالخطاب الأول، هذا هو النسخ. أما إزالة ما كان عليه الجاهلية من أحكام وغير ذلك هذا ليس من نسخة، لأن ثبت بالعقل، وما ثبت بالعقل وأزيل ليس من نسخة. وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة في كتاب النسخ: فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. وقيل لا يجوز لقول الله. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز نسخ الشيء من غير بدل، من غير أن يضع عنه بدل، يعني ينزل الخطاب أولا بالعبادة ثم ينسخها بدون أن يضع عنه بدل، لا بدل خفيف ولا ثقيل، هذا اختلف العلماء فيه. فالجمهور يقول يجوز، لا مانع من ذلك أن ينسخ الشيء بدون بدل. أما بعضهم فقال لا يجوز ذلك، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول وقيل لا يجوز لقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. نعم، هذا الدليل من النص، يقول نص الآية واضح، منطوق الآية دل على أنه لا ينسخ شيء إلا ويأتي الله عز وجل ببدله، إما أحسن منه أو مثله. ويفهم من هذا، من مفهوم العدد هنا، لأنه ذكر قسمين، يفهم أنه لا يجوز غير هذين الأمرين، لا يجوز غير هذين الأمرين، لا يجوز أن نسخ بلا بدل. نعم، ولنا أنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا. هذا طبعا أدلة الجمهور من العقل ومن الشرع، أما دليلهم من العقل فقالوا أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل. أين يعني يقولون يلزم من تعريف النسخ أنه يجوز نسخ الشيء بلا بدل عنه، تعريف النسخ ما هو الرفع والإزالة، فيجوز أن يرفع الشيء ولا يوضع عنه بدل، يعاد الناس لما كانوا عليه بالأول. نعم، وهذا من باب التلازم، والتلازم من الأدلة العقلية طبعا. نعم، ولا يمتنع هذا الوجه الثاني من الأدلة العقلية. دليل العقل ينقسم إلى وجهين، الوجه الأول ما قلناه هو التلازم، الوجه الثاني قال ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي. أي نعم، لقد قلنا فيما سبق أن من الحكم أو من حكم النسخ هي المصلحة ودرء المفسدة عن المكلفين، فلا يستحيل أن الله عز وجل أنزل الخطاب بالأول لأن المصلحة اقتضت، بعد ذلك اقتضت المصلحة أن يرفع ويعادون إلى ما كانوا عليه من الأحكام الأصلية، هذا لا يستحيل عقلا. نعم، وأما الشرع فإن الله الدليل الأول من التلازم. والتلازم عقلي أحيانا يكون قطعي ترى، والدليل الثاني المصلحة المرسلة. وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة. نسخ من الأدلة، من أدلة الوقوع، هذه وقع شرعا، وقوع ذلك شرعا دليل على جوازه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي، فكان الناس يدخرون لحوم الأضاحي لأشهر تأتي بعد عيد الأضحى يأكلون منه، فلما جاءت الدافة وهم فقراء من العرب أحاطوا بالمدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا الناس هذه اللحوم ويتصدقوا بها، فنسخ وسكت وعادهم إلى ما كانوا عليه، كانوا لا يدخرون اللحوم. هذا دليل على الوقوع. ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة عن ادخال لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. بعدما ذهبت ما ذهبت هذه الفرقة من فقراء المسلمين الذين أحاطوا بالمدينة، فلما جاءت الدافة وهم فقراء من العرب أحاطوا بالمدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخروا الناس هذه اللحوم ويتصدقوا بها، فنسخ وسكت وعادهم إلى ما كانوا عليه، كانوا لا يدخرون اللحوم. هذا دليل على الوقوع. ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة عن ادخال لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. بعدما ذهبت ما ذهبت هذه الفرقة من فقراء المسلمين الذين أحاطوا بالمدينة، كأن الناس احتاروا، فلما رأى حيرتهم قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة عن ادخال لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم. وأما الشرع فإن الله كذلك الآية كذلك الوقوع الآخر وهو المناجاة. وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. أي نعم، كذلك كان في أول الإسلام كان الإنسان لا يناجي، الصحابي لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم صدقة أو هدية. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنسخ هذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي، إلى آخر الآية، نسخ بهذا ولم يجعل له بدل. وأما هذا يدل على الوقوع، على وقوع أن الله ينسخ الشيء بلا بدل، والوقوع دليل الجواز. وأما الآية فقد وردت في وأما الآية التي استدل بها القائلون بأنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، ما ننسخ من آية أو ننسها. وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، على أنه ويقول في الجواب عنها: وردت في التلاوة ولم ترد في الحكم، والنسخ خاص في الأحكام وليس خاص في الألفاظ، يعني نأتي بخير منها في التلاوة أو مثلها بالتلاوة فقط في الألفاظ، أما الحكم فلم يذكر هنا، والنسخ خاص في الأحكام كما قلت فيما سبق، خاص فيما يتعلق به، فيما يتعلق بالمكلفين. نعم. وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني. نعم، يعني بمعنى أنه رفع الآية خير، رفع الآية بدون بدل خير من إيجادها، لأن المصلحة، وهذا راجع أيضا إلى الدليل العقلي السابق وهو اقتضاء المصلحة، أحيانا يكون الرافع خير من رفع الحكم، خير من إثباته، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح للعباد والبلاد وما يجلب لهم المصالح وما يدفع عنهم المفاسد، فيرفع الحكم وهو خير لهم. نعم. لكونها لو نأتي بخير منها، أي نأتي إما بشيء ثان بدل أو بغير بدل. يقول: على فرض أن منطق الآية ها هكذا، لكن يفهم منه أن الخيرية لا تقتصر على الاتيان بالبدل، قد تكون الخيرية في عدم الاتيان بالبدل، في عدم الاتيان بالبدل، فالخيرية مطلقة هنا، نأتي بخير منه يعني منكر، والشيء إذا نكر يكون مطلق، والمطلق لا يخصص لا يقيد بشيء إلا بدليل. نعم. على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني، وهذا الذي ذكرناه. نعم. لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. نعم كما قلنا، يعني بمعنى أن الخيرية هنا مطلقة، والمطلقة لا تقيد بشيء إلا بدليل، فتعم وتشمل جميع ما أطلق عليه خير، والله سبحانه وتعالى إذا رفع حكما من الأحكام ولم يأتي ببدل فإنه خير لا شك، اقتضت في المصلحة، فلو وجد بدل لكان فيه مفسد، والله سبحانه وتعالى لا يأتي بالمفاسد، وإن كان بعضهم يقول هذا فيه مفاسد، أين الخيرية أين المصالح، فالخيرية تكون إما عاجلة أو آجلة. نعم. فصل. يجوز النسخ بالأخف والأثقل، وأنكر بعض. نعم هذا مذهب الجمهور، يجوز النسخ بالأخف والأثقل، بمعنى أنه يأتي الحكم ينزل ثقيل على الناس ثم يخفف كما ستأتي الأمثلة، مثل الجهاد كان ثقيلا ثم خفف على المسلمين أقل، كذلك بالعكس يأتي خفيفا ثم يثقل، هذا طبعا مذهب الجمهور. نعم نعم. الفصل. لا ليس بدل، لأن إعادتهم إلى ما كانوا عليه ليس بدل، البدل ينبغي أن يكون في الخطاب، ونحن قلنا أن رفع الأحكام التكليف، رفع الأحكام أحكام الجاهلية والإتيان بالأحكام الشرعية هذا ليس بنص الخطاب، يعني بمعنى أن الناس كانوا ابتداء يفعلون أشياء فجاء الشارع وأمر بأشياء أخرى، هذا ليس بنص. النسخ هو أن يأمر الله عز وجل بشيء ويوجد في كتابه أو سنته ثم بعد ذلك بعد فترة ينسخ، هذا هو النسخ، أما ذاك ليس من نسخ، فإذا عرفنا حقيقة النسخ انتهى الأمر، إرجاعهم إلى ما كانوا عليه ليس بنسخ، إرجاعهم إلى ما كانوا عليه ليس مبدل له، إنما كانوا على قضية فأرجعوا إليها. نعم. إذا كان إذا وجد. نعم طبعا وجد الخطاب الآخر، لكن لما أعادهم إلى ما كانوا عليه ما صار بدل، إعادة الناس إلى ما كانوا عليه ليس ببدل، البدل أن يوجد بخطاب غير ما كانوا عليه وغير المنسوخ، هذا هو البدل. نعم. يجوز النسخ بالأخف والأثقل، وأنكر بعض، يعني يأتي حكم ثقيل فيخفف الله بخطاب آخر، أو بالعكس يأتي حكم خفيف فيثقله الله بحكم آخر بخطاب آخر، هذا يجوز عند الجمهور، أما بعضهم. وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى، يعني قالوا لا يجوز النسخ بالأثقل، يجوز النسخ بالأخف، يعني يأتي حكم ثقيل فيخففه الله عز وجل هذا يجوز، لكن كونه يأتي بحكم خفيف ثم يثقل هذا لا يجوز، هذا بعض الظاهرية وبعض المعتزلة ترى ذكروا هذا. نعم. وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقولون إن وجد دلالة من هذا إن النسخ من الأخف إلى الأثقل هذا عسر، والله سبحانه وتعالى نفى العسر، فلو قلنا به لكان هذا خلاف ما أثبته الله عز وجل، خلاف ما ذكره الله عز وجل. نعيد، يقولون هم إن الله سبحانه وتعالى أراد اليسر للمكلفين ونسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل هذا عسر وليس بيسر، فلو وقع أو لو قلنا به أو قلنا بجوازه لخالف الوقوع ما ذكره في هذه الآية، وهذا لا يجوز. نعم. وقال تعالى الآن خفف الله عنكم. طبعا الآية الأولى وردت في الصيام، إن الله سبحانه وتعالى خفف عن المريض والمسافر، فلما خفف ذلك قال إن الله يريد بكم اليسر. أما الآية الثانية فقد وردت في الجهاد، كان المسلم عن 10 فصار يكفي عن 2، فقال الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات هذه الآية يبين أنه خفف الله عنهم وأراد بهم التخفيف واليسر لهم. نعم. وقال تعالى الآن خفف الله عنكم، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. نعم. يقول لفظ التخفيف في الآية الثانية والثالثة يدل على أن الله لا ينسخ الشيء من الخفيف إلى الثقيل، وهو واضح. فالآية الثالثة وردت أيضا في تزويج الأمة، في الزواج من الأمة، أنه يجوز لئلا يضطرهم إلى الزواج بالمحصنات وهن الحرائر، فلا يستطيع بعضهم أن يتزوج بهن، فخفف الله عنهم وأباح التزوج بالإماء، فذكر هذه الآية. فيقولون أن التخفيف هنا مضاد للتثقيل، فكيف تقولون يجوز نسخ الشيء من الخفيف إلى الثقيل، مع أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعمومها تدل على أنه لا ينسخ الشيء من الخفيف إلى الثقيل، نفى هذا، هم استدلوا بحالات خاصة على عموم أحكام، وسيأتينا الجواب عن ذلك. نعم. ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. هذا ترى عبارة المعتزلة لا يليق به، ليست عبارة الظاهرية. الظاهرية ما يدققون في مثل هذه الأمور، فهم يقول أن الله سبحانه وتعالى رؤوف، وصف نفسه بأنه الرؤوف الرحيم، فكيف ينسخ الشيء وينقل الناس من الخفيف إلى الثقيل؟ هذا مخالف للرأفة والرحمة، هكذا قال هؤلاء، يقولون نسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل هذا يخالف الرأفة والرحمة. الرأفة والرحمة تقتضي إيه؟ التخفيف، ولا تقتضي التثقيل. نعم. ولنا أنه لا يمتنع لذاته. ولنا الجمهور يقولون أبدا يجوز نسخ الشيء من الأخف إلى الأثقل، وبالعكس من الأثقل إلى الأخف، ولا مانع من ذلك، ولنا أدلة. نعم. ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف. أي نعم، يعني بمعنى أنه لا يمتنع عقلا أن الله عز وجل يأتي بالأحكام خفيفة ثم يثقلها شيئا فشيئا، خاصة إذا عرفنا أنها وقع. فمثلا تحريم الخمر حرمه الله عز وجل على 4 مراتب. المرتبة الأولى أنه مدح الرزق بالحسن ولم يمدح الخمر. المرتبة الثانية أنه ذكر أن في الخمر والميسر منافع ولكن الضرر أكثر. المرتبة الثالثة أنه حرم الخمر في أوقات الصلوات فقط. المرتبة الرابعة أنه حرم الخمر نهائيا. هذا من الخفيف إلى التثقيل، لأن نفس الإنسان البشرية تريد التسهيل والتيسير والانطلاق في كل شيء، فنقلهم شيئا فشيئا. كذلك الربا وغيره، فهذا يدل على أنه لا يمتنع عقله. كما أن السيد يريد أن يربي عبده هذا الجديد الذي اشتراه جديدا، فلا يأمره بأمر شديد مباشرة، وإنما يتدرج بها. اليوم يأمره بشغلة واحدة، غدا يأمره بشغلتين، ثالثا، حتى يتدرب على العمل. أما يأتي يقول اشتغل من الصباح إلى المساء، العبد سيهرب من هذا السيد. لكن شيئا فشيئا حتى يكون الأمر سهل عليه. نعم. وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، وقد وقع ما قال، وقع النسخ من الأخف إلى الأثقل من هذه الوقائع. قال: وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام. إن كان في أول الإسلام أن الإنسان إذا كان لو كان مستطيع الصيام فإنه يخير بين أن يصوم وبين أن يفتي عن كل يوم صاع أو نصف صاع كما قال. نعم. وجواز تأخير الصلاة حالة، لكن بعد ذلك نسخ بوجوب الصيام لمن شهد الشهر وهو مقيم، يعني لا يخير. إلا أن ابن عباس رضي الله عنه له كلام في هذه المسألة، فقال لم ينسخ شيء، وإنما موجود الآن الشيخ الكبير الذي يستطيع الصيام ولكن يشق عليه فإنه يتركه ويطعم الذي يجد من الصيام ضرر. نعم. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الاتيان بها. أين كان في القتال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلوات جميعها إلى أن تنتهي المعركة، فنسخ ذلك بنص الآية، فأوجب الشارع أن تصلى الصلاة بوقتها وإن كانت الحرب قائمة بطرق أو بصور ست كما ذكر الفقهاء. نعم. وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية، وأمر الصحابة كذلك تحريم الخمر كما قلنا فيما سبق، جاء على مراتب من الأدنى إلى الأعلى من الأخف إلى الأثقل. كذلك الحمر الأهلية شيئا فشيئا. نعم. وحرم الخمر ونكاح المتعة، ونكاح المتعة أيضا كان جائزا ثم حرم، هذا من الأخف إلى الأثقل. أقر في أول الإسلام نكاح المتعة، قال بعض الصحابة رخص لنا في المتعة 3 ثم نهانا عنها، وكان ابن عباس لم يسمع النهي وكان يرى أن المتعة جائزة وربا الفضل جائز وغيره من المسائل التي ذكرت عن ابن عباس، فرجع عن قوله لأن بعض الصحابة روى له هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها آخرا. نعم. والحمر الأهلية. نعم. وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه ثم نسخ بإيجاب الجهاد. أين في أول الإسلام كان لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والقتال وقتال العدو وفتح البلاد وغير ذلك، إنما بالدعوة بالتي هي أحسن. فبعد ذلك أمر بالجهاد، هذا أثقل أكيد لأن فيها قتل أنفس وذهاب ديار وبلاد وجوع وأمراض. الحرب ليست قاصرة بمن يحارب، تعم جميع من حول بل جميع العالم إذا طالت. نعم. والآيات التي احتجوا بها وردت في صور. أي نعم، الآن لما ذكر الأدلة العقلية والأدلة الشرعية على جواز النسخ من الأخف إلى الأثقال، أراد أن يجيب عن أدلة القائلين لا يجوز النسخ من الأخف إلى الأثقال فقال. نعم. والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل. إيه نعم، قلنا قال المصنف إن الآيات السابقة الثلاث وردت في حالات خاصة وصور لا يجوز تعميمها. فالآية الأولى وردت في كما قلنا في التخفيف عن المريض والمسافر في الصيام، والآية الثانية وردت في كما قلنا في الجهاد، والآية الثالثة وردت في جواز الزواج من الإماء، فهي في حالات خاصة. وما ورد في حالة خاصة لا يجوز الاستدلال بها على عموم المسائل وعلى تثبيت القواعد، خاصة إذا كانت فيها العهدية لما انتهى من آيات الصيام ختمها بهذه الآية، لما انتهى من آيات الجهاد ختمها بتلك الآية، لما انتهى من الآيات التي يجوز فيها الزواج من كذا ولا يجوز من كذا ختم بهذه الآية. فهذه يقولون إن هنا في هذه الآيات والسياق يدل على أنها خاصة في حالات الخاصة ولا يستدل بها على إثبات قواعد كلية للشريعة مثل هذا، مثل عدم جواز النسخ من الأخف إلى الأثقل. نعم. وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء. وأما الآية وقولهم إن الله رؤوف، لا وأما الآية والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل. إن هو يقول هنا كأعيد ما سبق أن قلناه، هو يقول هنا إن تلك الآيات وردت في حالات خاصة والسياق يدل على أنها مختصة بحالاتها لا تعمم. لا شك أن العبرة بعموم اللفظ كما قالوا هم هناك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هنا تستثنى هذه الحالات الخاصة لدلالة السياق عليها، فلا يمكن أن نثبت بتلك الآيات الخاصة قواعد أصولية شرعية مثل عدم نسخ الأخف بالأثقل أبدا. ثم إن تلك الآيات لا تمنع أن ينسخ الأخف بالأثقل، إنما وردت في حالاته وتخصص به. نعم. وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها. نعم، لما قالوا إن الله رؤوف، وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، فلا يليق به مع هذه الصفة أن ينقل الناس من الأخف إلى الأثقل، فهو مخالف للرأفة والرحمة. قال المجيب: كون الله عز وجل ينقل الناس من الحكم الخفيف إلى الثقيل هذا لا يخالف الرأفة والرحمة، بل فيها رحمة ورأفة، مثل ما نقلهم من عادات في الجاهلية إلى أحكام منظمة منسقة مدققة، هذا يعتبر نسخ من الأخف إلى الأثقل، كانوا منطلقين يعبدون ما يعبدون فنظمهم الشارع وهو في مصلحتهم، الله سبحانه وتعالى لما رأى بهم ورحمهم نقلهم إلى هذا التنظيم الدقيق وهذه الأحكام الكثيرة الواردة في الشارع الواردة عن الشارع، هذه رحمة ورحمة. كذلك الفقر على المسلم والأمراض قد يظهر منها أنها أن الله سبحانه وتعالى لم يرعب بهذا المكلف بهذا العبد المسلم، لذلك أصابه بالأمراض وأصابه بالفقر وأصابه بأي عاهة أو بأي شيء، أبدا هذا غير صحيح، هذا ما يظهر للناس، ولكن الله عز وجل رأفه ورحمه وأصابه بالمرض، لأنه يعلم تمام العلم أنه لو سقم ولو صحى من المرض لفسد، وذاك لو اغتنى لفسد، فمنع عنه هذه المفاسد بإصابته بتلك المصائب. كذلك أراد الله عز وجل لهذا العبد أن يخرجه من هذه الدنيا ولا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثركم بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. فلذلك تجدون أكثر الناس عذابا وذلا وغير ذلك فيما يظهر للناس هم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء يرثون عن الأنبياء كل شيء، العلم والأذى في سبيل الله خاصة المخلصين ترى. ولو دققتم في حياة العلماء لوجدتم الغرائب والعجائب من إذلال السلاطين لهم واحتقاره وغير ذلك من الأمور، سواء كان من ويمكن 90% من علماء الأمة قد جاءهم هذا، ما نجا منه خاصة المخلصين، أما غيرهم فلا لا يأتيهم شيء لأنهم موالون للسلاطين، فهم مطيعون له بكل ما يقول. لذلك تجدون السلاطين في الدولة الأموية والعباسية وما جاء بعدها يجمع حوله من يوافقه على كل شيء ويسميه علامة العلماء ويجعل له الفتية ويجعل له كل شيء، أما العلماء الراسخين في العلم الذين يخالفونه في بعض الأمور تجدونهم فيه حتى أن بعضهم لم يحج من فقره. نعم، لذلك الفقر والمرض وغير ذلك هذا من رأفة الله ورحمته، فالله عز وجل ينقل المسلمين من الأخف من الأحكام إلى الأثقل رحمة ورأفة به، وليس كما قالوا مخالف للرأفة والرحمة. نعم. فصل. نعم. لا هو نعم كلامه صحيح، يسأل يقول كيف يستدل أو يأتي بمثال وهو نقلهم من عاداتهم ابتداء إلى العبادات ويقول أن هذه كذا، هذا السؤال في محله ترى يا جماعة، هذا ليس بنص كما قلنا فيما سبق. نقول هو يريد أن يبين أن التشديد عموما والتثقيل عموما فيه رحمة، هذا الذي أراده. لذلك مثل بالمرض والفقر أطلق، المرض والفقر ما في نص، لكن أراد أن يبين لهم أن التشديد في الأمر هذا فيه رحمة ورأفة، وليس كما قالوا لا يليق به أن ينقلهم من الأخف إلى الأثقل لأن فيه تشديد ويخالف الرأفة والرحمة. فانتبهوا لهذا، لا يغرنكم هذه الأمور ترونها من يسر وسهولة على بعض الناس. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله كما قلنا فيما سبق إن قراءة تراجم العلماء عبادة. لاحظ العبارة، لماذا؟ حتى يقتدي بها السلف، يقتدي بها الخلف عن السلف ويمشون على منوالهم وصبرهم وجلدهم في إعلاء كلمة الله وغير ذلك من الأمور. ولا تشغلكم ما يحصل في هذا الوقت، في عصور سابقة من التابعين بعد التابعين حصلت ترى معارك وحروب بين الأمراء وبين أمراء بني أمية وأمراء بني العباس وغير ذلك، والعلماء يجوبون الديار لطلب العلم وتركوهم على ما هم عليه. لذلك انظروا، لو انشغلوا كما انشغل غيرهم ما وصلت هذه المصنفات والكتب الستة من الأحاديث والمفسرون وكتب التفسير وكتب شروح الأحاديث وغير ذلك. نعم. فصل: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغ؟ إيه نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي إذا نزل الناسخ مثلا في المدينة وقبائل أو في الناس الذين سكنوا في مكة من المسلمين بعد فتح مكة مثلا لم يبلغهم الناسخ، هل عملهم صحيح؟ هل عملهم صحيح بالمنسوخ؟ أهل المدينة يعملون بالناس، أهل مكة يعملون بالمنسوخ، ما علموا شيء مع أن الناسخ نزل. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يعتبر نسخا لهم بمعنى لا يعتد بما عملوه بعد النسخ بعد نزول الناسخ، أو يعتد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قال القاضي أبو يعلى الحنبلي، نعم، قال القاضي: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أنه لا يكون نسخا بمعنى عمل أهل مكة مثلا، عمل أهل مكة بالمنسوخ صحيح إذا لم يعلموا بالناس، لا يعيدونه فيما بعد. يعني مثلا نزل الناسخ يوم السبت، عمل أهل مكة بالمنسوخ يوم الأحد، وصلهم الناسخ يوم الاثنين، لا يعيدون ما عملوه يوم الأحد أبدا، صحيح يقولون. هذا هو تصوير المسألة، بمعنى صحيح ما عملوه وإن كان الناسخ عمل به أهل المدينة قبلهم لكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أعلمهم مباشرة. نعم. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. أين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده العصر 4 ركعات أمام متوجه للكعبة، خرج واحد منهم إلى مسجد قباء ووجد الناس يصلون، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى متجها إلى الكعبة، فانصرفوا وهم يصلون وتوجهوا إلى الكعبة، مع أنهم قالوا أنهم صلوا ركعتين، فاعتدوا بما صلوا، ما عادوا الصلاة كلها، اعتدوا بما صلوا وأكملوها متوجهين إلى الكعبة، ما عادوا الأول. هذا يدل على أيه؟ على أن الناسخ اشترط فيه العلم، وإلا لم يكن ناسخا إذا لم يعلم به الناس. وضحت المسألة؟ نعم. وقال أبو الخطاب تلميذ أبي يعلى: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل. يتخرج يعني بمعنى هذا الرأي خرجه على كلام الإمام أحمد وليس ظاهر. أبو يعلى قال ظاهر كلام الإمام أحمد، أبو الخطاب يقول لا، يتخرج من قوله في مسألة الوكيل، يتخرج عنها أنه يعتبر نسخا فلا يعتد بما عملوه. ماذا قال؟ وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الضمير الوكيل. يعود بناء على قوله، الضمير يعود إلى الإمام أحمد، بناء على قوله. نعم. بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل والموكل وإن لم يعلم. الإمام أحمد يقول إن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل، وإن لم يعلم الوكيل. أنا وكلت واحد يشتري لي حاجة فعزلته، فذهب هو وعزلت الساعة الثامنة وهو اشترى الساعة التاسعة، أنا عزلت الساعة الثامنة وشهد، إذا اشترى شيئا هو أو لا يعتد بشرائه، لا يعتد بشرائه وإن لم يعلم. هذه مسألة الوكيل. يقول هذا أبو الخطاب يتخرج على هذا القول، قول الإمام أحمد في هذا الفرع، عليه أن الناسخ يعتبر ناسخا على القوم الذين لم يعلموا بالناسخ، فلا يعتد بما عملوه قبل أن يعلموا بالناسخ، فلا يعتد به، ينبغي أن يعيدوه. أما أصحاب المذهب الأول يقول لا، لا يعيدون إذا لم يعلموا بالناسخ، طال عدم علمهم أو قصر لا يعيدوه أبدا، لأن من شرط الناسخ أن يعلم به، إذا لم يعلم به ما صار ناسخا بالنسبة للذي لم يعلم. نعم. ولأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم. أي نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الأول القياس، وهو قياس الناسخ على الموكل والمنسوخ على الوكيل كما ورد. الدليل الثاني قال لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم. أين النسخ؟ يقول الدليل الثاني النسخ بنزول الناسخ وليس بالعلم، العلم ليس بشرط، هذا قالوا العلم ليس بشرط، إنما الناسخ يعتبر من نزول الناسخ فقط، أما العلم وعدم ما دخل فيه. يقول نعم. إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم. نعم. يقول إن عدم العلم لا يجعل ذاك الذي لم يعني يعلم بالناسخ لا يجعله لا يعيد ما عمله، بل يعيد، كما هي الحائض لما وجد العذر أفطرت ثم بعد ذلك قضت ما أفطرت من الصيام، كذلك هذا لما وجد العذر وهو عدم العلم عذر، طبعا لا يكون مخالفا للشريعة، إثم مخالفته محطوط عنه، لكنه لأنه معذور بعدم العلم، لكنه لا يكفي هذا عن إعادة ما عمله بعد نزول الناسخ. هذا قصدهم في هذا، يعني نظرا لعذره بعدم العلم يعيد، لكن ليس عليه إثم بأنه لم يعمل بالناسخ لأنه لم يعلم، ليس يعني فهو معذور بعدم علمه فلا يؤاخذ، لكن يعيد ما عمله بعد نزول الناسخ كالحائض يقوله، فهي أصيبت بعذر وتعيد، مع أنه عذر شرعي عذر سماوي أيضا ليس لها فيه دخل، ومع ذلك تعيد الصيام أو تقضي الصيام. نعم، لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم. نعم. والقبلة يسقط استقبالها في كذلك النائم، أمر سماوي أنه يصيب الإنسان يعذر فيه من حيث انحطاط الإثم، من أنه لم يصلي الصلاة في وقتها مثلا لكنه يصليها فيما بعد، كذلك هذا الذي لم يعلم بالناسخ إلا بعد مدة فإنه ينحط عنه الإثم، ولكن يعمل أو ولكن يقضي ما فعله أو يعيد ما فعله فيما سبق بعد نزول الناسخ. نعم. والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة. نعم، فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة، كأنه يجيب عن ذلك هناك، يقول عدم علمهم بالناسخ هذا عذر لهم، فلذلك لم تجب عليهم إعادة صلاة العصر كاملة، فهم لم يعلموا فهم معذورون، وإلا الناسخ يجب عليهم أن يعملوا به، ولكن عذروا بعدم العلم فلذلك لم يعيدوا الركعتين اللتين صلوهما. وقال بعض من نصر الأول النسخ بالناسخ، يعني المذهب الأول وهو أن النسخ لا يعتبر ناسخا إذا لم يعلم به الشخص. نعم. وقال بعض من نصر الأول النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط، لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. إيه نعم، يقولون نحن نوافقكم أن النسخ بالناسخ، لا شك هذه قاعدة معروفة، النسخ بالناسخ، ولكن العلم شرط له مثل الأحكام الشرعية تجب على جميع الناس، ولكن بشرط التكليف لا فرق بينه، فالخطاب لما نزل يكون ناسخا لا شك، لكن العلم شرط، والخلاف لفظي في هذه المسألة لا شك، وهو واضح. هؤلاء أصحاب المذهب الثاني عذروهم بعدم العلم، وأصحاب المذهب الأول قالوا إن العلم شرط بالناسخ، وإلا ما يكون ناسخا أبدا، لأن الخطاب موجه إلى بعض المكلفين، فلما وصلهم صار إلى جميع المكلفين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات، أي شبهة تقوم على الإنسان مهما كان فإنه يدرى عنه الحدود وغيرها، فإذا لم يعلم الإنسان بأحكام الإسلام مفصلة لا يأثم بتركها أبدا، إنما الإثم على من علم. فإذا علم هذا الشخص الجاهل يبدأ التكريم من حين علمه. فصل: يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد.